أنا كنت أريد أن أمشي أسئلة ضرورية لا بأعلم بس أنا لسه هذه الأسئلة الضرورية التي كانت وكنا نريد أن نسلم عليكم ونطمئن على صحتكم لذلك أحببت زيارتكم أهلا مرحبا بكم نرجو لك المزيد من التوفيق هل قانونا أنتم زيارة الهند إن شاء الله كل الإخوة في الجامعة الثلاثية في الواقع هم دعوني من قديم نعم وما كانت ظروفي تساعدني على ذلك أما الآن وقد تأخر في السن فما عاد أستطيع أن أزور بلدا من البلاد التي ينبغي زيارتها في الواقع لأنه قد ألم بي بعض الأوجاع وهي بالنسبة للسن أوجاع طبيعية ففي ركبتي أوجاع شديدة كذلك في ذراعي لذلك فأحاول أن أداري نفسي وأخفف عنها ما استطعت إلى ذلك سبيلا وإلا أنا أتمنى من سهلي زيارة تلك البلاد لأننا نعترف بأن القصد في نشر علم الحديث يعود إليها وإن كنا نعرف جيدا لأن التحقيق الذي هو أمر ضروري جدا في الحديث وهو تمييز الصحيح من الضعيف لم يكن هناك العناية المطلوبة لكن حسبهم أنهم لفتوا أنهم لفتوا نظر المسلمين إلى الاهتمام بالسنة كلام في الأردن ماذا بيتكم الخاصة لك الآن جاءت جدها المجلدات التي تعتمدون عليها الحمد لله هذا مكتب مهم جدا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.